عمل بعض التابعين عملا لم يعمله الرسول ولا الصحابة، وهو أنه هو أول من عمل المحراب. مسجد الرسول ما كان له محراب، ولا مساجد المدينة كلها لم يكن لها محراب كهذا. عمر بن عبد العزيز عمل محرابا هذا 90 سنة وفاة الرسول عليه السلام. فعمر رضي الله عنه يتجدد له الثواب كلما إنسان عمل محرابا لمسجد يتجدد له الأجر إلى يوم القيامة.